إن الله جل وعلا يخاطب عباده قائلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم وعد بالخلف من أنفق. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله. ومع هذا فقد يوجد من الناس من يظن بالمال ومن يمسكه، فمن ظن بالمال أن ينفقه، ومن خاف العدو أن يجاهده. الجهاد ذروة سنام الإسلام. قد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم النهار فلا تفطر، وأن تقوم الليل فلا تفطر؟ لا يطيق أحد ذلك على الدوام، يعني قد يصوم أياما وقد يقوم بعض الليل، أما أن يصوم النهار دائما فلا يفطر، وأن يقوم الليل دائما فلا يفطر، أمر لا يطيقه أحد. فهذا هو شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، أن يكابده في قيام بين يدي الله عز وجل، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن، وماذا أنزل الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. عندما أخبر عن الفتن وتنزلها أرشد إلى مقاومتها وإلى كيفية التوقي من غوائلها، فقال: من يوقظ صواحب الحجرات، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ومنذ أن نزل قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قام النبي صلى الله عليه وسلم واستمر قيامه طوال سني البعثة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما سئل في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من ثقلت عليه هذه الطاعات جميعا فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بهذا الذكر الوارد في هذا الحديث وبغيره مما ورد من الذكر من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله عز وجل. وقد ضرب مثل للذاكر في حديث يحيى بن زكريا عندما أمر بخمس كلمات أن يعملهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان من بينهن: وآمركم بذكر الله عز وجل. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. أسأل الله جل جلاله يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل، وأن يجعل ألسنتنا رطبة دائما بذكره جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.